بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من شرح لامية الأفعال، يتناول موضوع مضارع فعل يفعل بالضم، ويتناول شروطه كذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم نحتملا، فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله علل وبت قطعا ونم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قل، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. قال رحمه الله: فذو التعدي وضم عين معداه. يتكلم رحمه الله تعالى عن النوع الثاني من مضارع فعل يفعل، بعدما تكلم عن مضارع فعل يفعل بالكسر وشروطه، وهي أربعة تقدمت لنا تفصيلا. بدأ يتكلم رحمه الله تعالى عن مضارع فعل يفعل، فأول أقسامه أن يكون مضاعفا متعديا نحو جبه يجبه وسبه يسبه وصب الماء يصبه إلى غير ذلك من الأمثلة. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا النوع شذت منه أفعال جاءت على خلاف القياس بالكسر وهي ستة، وجاء في خمسة منها مع الكسر شذوذا الضم قياسا. هذه الأفعال أشار إليها رحمه الله بقوله قال: فذو التعدي بكسر حبه يحبه، بكسر الحاء حبه يحبه أصله يحبيبه، فحاؤه مكسورة شذوذا وقياسه الضم، وقرئ شذوذا فاتبعوني يحببكم الله. وحكى أبو حيان في حبه يحبه الوجهان، فيقال حبه يحبه قياسا ويحبه بالكسر شذوذا. وجاءت خمسة أفعال من المضعف المتعدي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالضم قياسا وبالكسر شذوذا. أول هذه الأفعال: هر الشيء يهره بالضم قياسا ويهره بالكسر شدودا كارهه، وأصله من المضعف اللازم هر الكلب، هر الكلب يهر. الفعل الثاني شده يشده بالكسر بالضم قياسا ويشده بالكسر شدودا، معنى أوثقه، وأصله في المضعف اللازم شد الشيء صار شديدا إذا صار شديدا. المضارع الثالث عله يعله بالضم قياسا وبالكسر شدودا يعله، إذا سقاه عللا بعد نهل، والنهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني. الفعل الرابع بث الشيء يبثه، بت بالإهمال هكذا بالمثنات، بت الشيء يبته إذا قطعه، وأصله بت يبت إذا انقطع، يبته بالضم قياسا وبالكسر يبته شدودا. الفعل الخامس نم الحديث ينمه بالضم قياسا وينمه بالكسر شدودا إذا حمله وأفشاه، وأصله نم الحديث أي فشاه. ثم ذكر صاحب الصحاح أن الذي سهل مجيء الوجهين في هذه الأفعال أي في المضعف اللازم وفي المضعف المتعدي لزومها مرة وتعديها أخرى، وذكروا ثلاثة أفعال أو ثلاثة أفعال تلحق بها الر، وجمعها من قال: ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه، أي أصلح العمل. ينث نث يا نث نث ينث نث السر ينثه نثا أفشاه، وكذلك شجه يشجه بمعنى جرحه في الوجه أو الرأس، يشجه بالضم قياسا ويشجه بالكسر شدودا. وكذاك أضه إلى كذا يئضه أضا إذا ألجأه، يئضه ويؤضه. ثم ذكر الشرط الثاني لمضارع فعل يفعول بالضم أن تكون عينه واوا، نحو باء يبوء، ونحو ساء يسوء، ونحو ناء إذا نهض ينوء، ونحو ومنه قوله تعالى: لا تنوء بالعصبة أولي القوة، ونحو باح يبوح، وفاح العطر يفوح، وصاغ يصوه. وفي هذا النوع لا يؤثر كون لامه حرف حلقين، فإذا كانت لامه حرف حلق لا تؤثر، وهو مقتضى عبارة التسهيل وإطلاق الناظم هنا. إذا كانت عينه حرف حلقين لامه حرف حلقين لا تؤثر، يعني يبقى المضارع دياله مضموم العين، نقول صاغ يصوغ، لأنه سيأتينا أن من شروط فعل يفعل بالفتح، وهو النوع الثالث من فعل يفعل، من فعل أن تكون عينه أو لامه حرف حلق، بحال سعى يس، مثل سعى يسعى، ومثل نأى ينأى، ومثل سأل يسأل، ومثل وقع يقع. لكن هنا لا يؤثر في هذا النوع وهو ما عينه واو أن تكون لامه حرف حلقين، فيأتي مضموم العين، وأصل صاغ يصوغ أصله يص يصوغ، نقلت حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها بعد إزالة حركتها، فصارت الكلمة صاغ يصوغ أصلها يص وغو يص وغو. كذلك فاح يف ووحو، وكذلك باح يب ووحو، قلنا يبوح ويفوح ويصوغ. كذلك تقول في ساء يسوء، وناء ينوء، وباء يبوء، وتاب يتوب، وثاب يثوب، وجاب يجوب، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تذكر وتجدها في كل مكان. الشرط الثالث أن تكون لامه واوا، نحو دنا، الواو ديالو أن يكون واوي اللام، دنا يد يدنو، ودعا يد عو وحبا يحبو حبا الصبي حبا الصبي نقولوا كن حنا كيحبو حبا الصبي يحبو وحنا عليه يحنو وربا المال يربو إذا زاد وقد شرط في تسهيل إلا تكون عينه حرف حلق وهو مقتضى الناظم ما خصهاش تكون العين ديالو حرف حلق لامه راه واو بلا نقاش لامه خصها تكون اش واو عينه إلا كانت حرف حلق هل تؤثر أو لا تؤثر هنا الشارح رحمه الله تعالى بحرق ذكر بأن الناظم رحمه الله تعالى في اللامية وفي التسهيل لم يمعن النظر لماذا؟ قال لأنه ما أتى من الأفعال مما عينه حرف حلق مفتوحا ففيه مع الفتح الضم فيه مع الفتح ايش الضم وما أتى بالفتح فقط ثلاثة أفعال ذكرها الشارح وهو وهذه الأفعال هي طحى يطحى وطغى يطغى وفح التراب يفحاه هذه الأفعال ثلاثة هي التي أتت بالفتح فقط ولم يأتي فيها مع الفتح الضم هذا هو مقتضى كلام ناظم في التسهيل وقد عبر عن ذلك وشرط أن لا تكون عينه حرف حلقين وذكر الشارح بأن أفعال كثيرة جاءت من فعل ولواوها ولامها واو وعينها حرف حلقين وجاء فيها مع الفتح الضم فجاءت بالفتح والضم قال ولم يأتي مفتوحا أو منفردا بالفتح فقط إلا هذه الأفعال الثلاثة التي ذكرتها وهي طحى يطحى وطغى يطغى وفي طغى يطغى لغة كراضية يرضى طاغية يطغى وفح التراب يفحاه الشرط الرابع لفعل يفعل أن يكون دالا على غلبة المفاخرة أن يكون دالا على غلبة المفاخرة وإليه أشار الناظم بقوله بعدما ذكر قال والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أي إن جعل الواو حال كونه عينا لي فعل أو جعل الواو حال كونه لا من لفعل يجاء بهذا المضارع مضموم عين وهذا الحكم قد بدل أي أعطي للفعل الذي يدل على غلبة المفاخرة سواء كان مبنيا من فعل أو مبنيا من فعل أو مبنيا من فعل كما ذكر شيخ الرفاعي في حاشيتي على شرح اللامية فلا يختص هذا يعني الفعل المبني لغلبة المفاخرة لا يختص بباب فعل بل كما يبنى من باب فعل يبنى من باب فعل ويبنى من فعل من فعل إلى غير ذلك قال وهذا الحكم أي ضم الحكم هو ضم عين الفعل المضارع المبني من فعل قد بدل وأعطي للفعل الذي بني للدلالة على المفاخرة بشرط أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر المتقدمة وهي هذه الدواعية أن لا تكون لامه أن لا تكون فاؤه واو، كوعد يعد، وأن لا تكون عينه ياء، كباع يبيع. وقالوا بأن ما ياؤه ما لامه ياء يكون مضموم المضموم العين. وهذا قد كنت رأيته في الطرة على شرح لامية الأفعال، والمبني لغلبة المفاخرة كقولك سابقني فسبقته فأنا أسبقه أسبقه، وضاربني فضربته فأنا أضربه بضم الراء. وتقول من كرم كرمني فكرمته فأنا أكرمه. وتقول من فعل مثلا مثال تأتي به وتسوغه. ويشترط فيه قلنا أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر المتقدمة، وأن لا تكون لامه، وأن لا تكون عينه واوا، وأن لا تكون لامه ياء أو عينه ياء إلى غير ذلك. أن لا تكون عينه ياء لامه ياء واو، أن لا تكون لامه واو وعد يعيد، أو عينه ياء. أما ذوات الياء يعني ما لامه ياء فيأتي بالضم، وإن يسر الله سأبحث عنه الآن وسأذكر أمثلتها. قال: واشترط الكسائي لقوله ليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلاه يقليه، قلاه فقلاه، قلاه، هذا هو المبني لغلبة المفاخرة، قلاه فهو يقليه، يقليه. وذكر الكسائي رحمه الله تعالى واشترط في هذا النوع أن لا تكون عينه أو لامه حرف حلقين، ولم يشترط هذا الشرط الجمهور. في الكسائي يرى فتح المضارع المبني لغلبة المفاخرة من شعرني فأنا أشعره، يرى الكسائي فتح عينه فيقول فأنا أشعره، والجمهور يرون ضمها فيقولون فأنا أشعره. وكذلك ما لامه حرف حلقين حصاء مثل صارعني فصرعته فأنا أسرعه على قول الكسائي رحمه الله، وأسرعه على قول الجمهور. والجمهور يضمون عين هذه الأمثلة ويلحقونها بالمبني لغلبة المفاخرة من غير ما لامه حرف حلق وعينه، ويقولون في هذه الأمثلة فأنا أشعره وأنا أسرعه. وحملوا ما سمع بالفتح على الشذوذ، قالوا ما سمع عن العرب مفتوحا فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قالوا كما سمع الكسر في أفعال ولا أثر لحرف الحلق فيها. قال الشارح رحمه الله: ومقتضى الصحاح موافقة الكسائي في أن حرف الحلق مانع من الضم. فعلى كل حال في هذا الدرس تكلمنا عن شروط بناء يفعل من فعل، وأول هذه الشروط أن يكون مضعفا متعديا، وذكرنا أمثلته وما شد منه بالكسر وما شد بالكسر مع الضم قياسا، والشرط الثاني أن تكون عينه، أن تكون لامه واو واوا، ولا يؤثر حرف الحلق فيه. والشرط الثالث أن تكون لامه واوا، وقلنا اشترط في التسهيل ألا تكون عينه حرف حلق، وقلنا بأن الشارح قد قال ابن مالك لم يمعن النظر في هذا. والرابع أن يكون مبنيا أو دالا على غلبة المفاخرة، وقلنا بأن الكسائية رحمه الله تعالى يشترط في هذا النوع ألا تكون عينه لام حرف حلق، وأن الجمهور لا يشترطون ذلك ويحملون ما جاء بالفتح على الشذوذ، ويردون ذلك بأنه قد سمع فيه الكسر. وهذا يشترط فيه المبني لغلبة المفاخرة أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر. وقد سجل هذا الدرس يوم الاثنين 25 من نوفمبر. المثال الذي أردت أن أوضحه أن ذوات الياء المبني لغلبة المفخرة يكون بالكسر دائما، ومثل له ابن مالك رحمه الله بقلاه قالاه يقليه، فهو يقليه إذا باغضه. وذكر الفيروز أبادي رحمه الله في قاموسه أمثلة: خاصمه مخاصمة وخصومة، فخصمه يخصمه غلبه وهو شاذ، لأن فعلته ففعلته يرد يفعل منه إلى الضم، إن لم تكن عينه حرف حلقين فإنه بالفتح، كفاخره ففخره يفخره. وأما المعتل كوجدت وبعت فيرد إلى الكسر، إلا ذوات الواو راضية فهو من ذوات الواو. والذي يبين لك أنه من ذوات الواو مصدره رضوان، ترد إلى الضم، كراضيته فرضوته أرضوه، وخاوفني فخفته أخوفه، وليس في كل شيء يقال نازعته، لأنهم استغنوا عنه بغلبته. انظر القاموس المحيط مادة خصمة، والله الموفق.